وقوله قل آمنت بالله أي قل ذلك بقلبك معتقدا وبلسانك متلفظا، كما قال أهل العلم القول إذا أطلق في القرآن والسنة يشمل قول القلب وقول اللسان، يشمل قول القلب عقيدة وإيمانا وقول اللسان نطقا وتلفظا، مثل قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، وقوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله، ونظائر ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية قل آمنت بالله أي قل ذلك بقلبك معتقدا، وقله بلسانك ناطقا ومتلفظا.